بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المنهاج كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة، يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة. طبعا هنا الكراهة يقول يكره، فالمقصود بذلك كراهة التنزيه، المقصود بذلك كراهة التنزيه. قال يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة، لأن الحديث قد ورد وثبت في النهي عن ذلك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون. قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون. وفي رواية قال في كتاب الله: فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. يعني الأعراب يعني يسمونها ذلك بأنهم يؤخرون حلاب الإبل إلى العتمة. معناها العرب يسمون العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، يؤخرونها إلى شدة الظلام. وأما التسمية في كتاب الله جل في علاه بالعشاء في قوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء، فسماها العشاء، وقد جاءت الأحاديث بذلك. والحق بأن هناك أحاديث أثبتت العتمة أيضا، جاءت بالتصريح بالعتمة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الحديث متفق عليه: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. قال لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما حبوا ولو حبوا. وهذا هنا لما يسميها النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنها، فيها دلالة على أن النهي هنا لا يصل للتحريم لكنه للكراهة، لا يصل للتحريم لكنه للكراهة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم، يعني العشاء، ألا إنها العشاء وهم يعتمون. وأما في المغرب فالكراهة بتسمية المغرب عشاء، لأنه المعنى مخافة استمرار ذلك إلى أن يعتاد المرء إلفاً بعدما سماها عشاء أن يؤخرها إلى العشاء، وإذا أخرها إلى العشاء يخرج وقتها. وقلنا العبادة المؤقتة بوقت، لو فات وقتها فاتت العبادة. قال والنوم قبلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبلها. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العشاء نهى عن النوم قبلها حتى لا تضيع، فقد نهى عن تسمية المغرب عشاء حتى لا يكون الإلف فيخرج بالمغرب عن وقتها إلى العشاء، فيخرج بالصلاة عن وقتها. والصلاة المؤقتة بوقت إن فات وقتها فاتت الصلاة، ولا يمكن أن يقضيها إلا بأمر جديد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي من باب حسم المادة وسد الذريعة في هذا الباب. لذلك لما وجدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى وفعل أو نهى وسمى، قالوا الكراهة كراهة تنزيه. وأيضا العلل عندهم علل صارفة من التحريم إلى الكراهة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعشاء، هناك نواهي ثلاثة: النهي عن التسمية، النهي عن النوم قبلها، ونهى عن الحديث بعدها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعدها، لأن السلام نهى عن السمر بعد العشاء، نهى عن السمر بعد العشاء. وبعض العلماء يقولون النهي مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على الكراهة، ولأن الله تعالى جعل الليل سكنا فيكون الأمر على الكراهة. والحق بأننا يمكن أن نقول بأنه النهي هنا مخصوص لا يراد به العموم، النهي هنا مخصوص بما لا نفع فيه، النهي مخصوص بما لا نفع فيه. وقد بينت قبل ذلك بأن النهي هنا بعد العشاء لأنه قد يقع المرء فيما فيه مخالفة فيمتد معه بالمخالفة إلى أن يضيع عليه صلاة الفجر، فلذلك يعني يمتنع المرء عن السمر بعد العشاء إلا فيما هو نافع، يمتنع المرء عن الصلاة، عن السمر بعد الصلاة حتى يعني حفاظا على الصلاة التي تأتي بعدها. لذلك قالوا النوم قبلها منهي عنه والسمر بعدها منهي عنه وأيضا تسمية العشاء العتمة منهي عنه. وأما النوم قبلها قد قال بعض العلماء والعلة بذلك حتى لا تضيع العشاء، يعني إنما يستطيل به النوم فلا يستطيع أن يصلي صلاة العشاء في وقتها، ويكون بذلك لم يأخذ بالسبب الصحيح لكي يؤدي الصلاة على وقتها. ولذلك العلماء قالوا هذه العلة إذا انتفت انتفى الحكم. والمعنى لو استأجر النائم رجلا ليوقظه على العشاء فالنهي لا يكون في محله، فلا يأثم بذلك أو لا يقع في المكروه بذلك، أو أنه استخدم آلة التنبيه أو غلب على ظنه أنه يستطيع القيام لوقت العشاء فالنهي هنا ليس في محله، يعني لا يأثم ولا يكون قد أتى مكروها لأن انتفاء العلة ينتفي معه الحكم. وأما السمر بعد العشاء هو عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، يعني السمر فيما لا فائدة فيه لأنه سيجر إلى المكروه أو إلى الحرام، فبعد ذلك يجره إلى أن يضيع صلاة الفجر. فإذا النهي هنا ليس عاما لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سامر الصحابة وكان يطيل معهم في مسألة مجالس العلم في الليل. ففي حديث رواه الحاكم في المستدرك وأيضا حسنه بعض العلماء ورواه أحمد أيضا في المسند والطبراني في الكبير وإسناده صحيح بأن عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظيم صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل، طبعا عامة ليله هذه بعد العشاء هو الآن، عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظيم صلاة. وقد ورد بأن السلام كان يسامر أبا بكر وعمر في مصالح المسلمين، فإذا كانت المسامرة في علم أو مجلس علم أو في مصلحة من مصالح المسلمين صح ذلك على الجواز دون الكراهة، صح ذلك على الجواز دون الكراهة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، فارتقى إلى فصل آخر جديد. قال فصل ويسن تعجيل الصلاة لأول وقتها، ويسن تعجيل الصلاة لأول وقتها. وتعجيل الصلاة لأول وقتها عليها أدلة كثيرة جدا عامة وأدلة خاصة. فالأدلة العامة في قول الله جل في علاه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، قال الله جل في علاه في ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن النظر بأن هذا إظهار، هو المسارعة في الخيرات إظهار لصدق العبودية لله جل في علاه، ولأن النفس تهفو النفس إلى ما يرضي الله جل في علاه، والسعي سريعا إلى مراد الله جل في علاه. وقد وردت الأدلة الخاصة في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها، وهذا الحديث في المسند وأيضا في السنن بل وأيضا في صحيح ابن خزيمة ضعفه بعض العلماء، ولكن ابن خزيمة حسنه، ابن خزيمة صححه ووضعه وضمنه في كتابه الصحيح، وأيضا الحاكم صححه. والحق بأن الحديث الصحيح في الصحيحين هو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، فهي حمالة، لما يقول الصلاة لوقتها فوقتها هنا لوقتها ينزل تحته الوقت الأول والوقت الآخر ينزل تحته، لكن لما قال لأول وقتها فأصل في الخطاب على أن التعجيل هو أفضل الأعمال. والحاكم لفظ حديث الحاكم قال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، وإن كان في الصحيحين كما قلنا الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها، هذه أفضل الأعمال. لذلك قال المصنف ويسن تعجيل الصلاة لأول وقتها. وأيضا في صحيح ابن حبان عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر، صلى بغلس يعني أسرع إليها، يعني عجل الصلاة في أول الوقت، وصلى فأسفر الإسفار قبيل آخر الوقت. قال ثم كانت بعد ذلك بغلس، والمعنى بأنه صلى بغلس ليبين فضيلة الوقت، وأن هذا أول أو وأن هذا أفضل أفضل الوقت أوله مسارعة في الخيرات، ثم أسفر لبيان الجواز، ثم أسفر لبيان الجواز لأنها لوقتها هنا الآن. ولكنه قال أبو مسعود ثم بعد ذلك لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسفر، صلى بغلس بعد ذلك إلى أن مات. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في الإسفار جائزة، ولكن الأفضل والأكمل أجرا أن يصليها على وقتها، يعني على أول وقتها. فإذا قلنا بأن أفضل الأعمال أن يصلي الصلاة على وقتها، على أول وقتها، فقد يجوز التأخير لعلل، فالأصل أنه لابد أن يكون عازما على الفعل في أثناء الوقت، أن يكون عازما على الفعل في أثناء الوقت. وقد يؤخر كما قلت الصلاة عن أول وقتها لأعذار، ويكون الأجر فيه تام غير منقوص، ويكون الأجر فيه تاما غير منقوص، كأن يبرد بالظهر عند شدة الحر، لأن الإنسان قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، يعني أخروها حتى تنكسر هذه الحدة. ففيها دلالة واضحة جدا على جواز التأخير. فإن جاء الشرع بجواز التأخير مع إتيانه بأن أفضل الأعمال المصارعة في أول الوقت، قلنا إذن يكون الأجر تاما غير منقوص. وأيضا المقيم بمنى أيام التشريق فهذا يؤخر ويكون له الأجر تاما غير منقوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالمصارعة في الخيرات في أول الأوقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى يتحين الزوال ليرمي، ويرمي الجمار الثلاث، ثم بعد ذلك يصلي الظهر، وهذا فيه تأخير للظهر على أول الوقت. فأول الوقت كان منشغلا بطاعة أخرى ألا وهي الرمي. وكذلك في السفر، فإنه إن جد به السير كان الأولى به أن يؤخر، فكان يعني الأجر أيضا بالنوايا يكون تاما غير منقوص. قال وفي قول، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت. وفي قول تأخير العشاء أفضل، يعني إذا قال يسن تعجيل الصلاة لأول الوقت الإضافة هنا تدل على العموم، يعني كل الصلوات، أفضل ما يتعبد به المرء هو أن يعجل كل الصلوات لأول الوقت. قال وفي قول وتعاننا كل الصلاة، يعني عموما هو الآن، والشافعي المعتمد عندهم في المذهب هو العموم. قال وفي قول آخر، وفي قول تأخير العشاء أفضل، وفي قول تأخير العشاء أفضل، والمعنى تأخير العشاء لثلث الليل أو لنصف الليل على ما وردت به الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، ولولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. وقد مدح وقال: عندما ناموا تخفق رؤوسهم، وصلى بهم بعد ذلك قال: ما أحد، يعني ما من أحد يصلي في هذا الوقت إلا أنتم، مدحا، وقال أن أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فتأخير العشاء قد يقال بأن الأفضل في العشاء التأخير، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في هذا الوقت قال: ولولا أن أشق على أمتي، لا يعني أمرتهم بالعشاء في هذا الوقت. وفي الرواية الأخرى قال: إلى نصف الليل. قال: ويسن الإبراد بالظهر، يعني يسن التأخير في شدة الحر بأن يؤخر لكسر حدة الحر. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: أبردوا بالظهر، أخروه، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أنا ما سألتكم من زمن بعيد. قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث فيه احتراز. ما هو الاحتراز؟ في غير الحر، لا، قال: أبردوا بالظهر في فإن شدة الحر من فيح جهنم. السؤال بطريقة أخرى، أنت متقن يا بربراء يا كريم. المعنى هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قيد فيه بقيد يخرج غيره، إخراج باقي الصلوات. لا لا لا لا لا لا لا، ما هو يعني هو باقي الصلوات، ما هو الحر مش هيكون غير في الظهر. نعم شيخ، هذا الحر لا يكون إلا في الظهر. نعم، بعض الضبط والتفكير يسهل عليك. لا إله إلا الله، المسألة متعلقة بالظهر ومتعلقة بالصلاة أيضا. طيب، هذا قيد يخرج الجمعة، أبرده بالظهر يخرج الجمعة، صلاة الجمعة، لأن الجمعة ليست ظهرا وإن كانت تنزل منزلات الظهر، فحتى لو اشتد الحر لا إبرادة بالجمعة خوفا من خروج الوقت عن صلاة الجمعة. فالصحيح بأنه يخرج الجمعة، صحيح أنه يخرج الجمعة، وأيضا يخرج الأذان لأنه تكلم عن الصلاة. فشدة الحر لا تمنع الأذان في وقته، شدة الحر لا تمنع الأذان في وقته، وأيضا لا تمنع صلاة الجمعة أن تصلى في وقتها. فقال ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال والأصل، أو قال والأصح، والحق بأن صلاة الجمعة قد قال بعض العلماء الإبراد بالجمعة أيضا سنة. قال كان في حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وهذا يقصد به الجمعة. لأنه قال بسنن خالد بن دينار، قال صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، فأتى بها على أساس بأن سبب السؤال كان الكلام على الجمعة، فعد العلماء هذا الحديث عن الجمعة، والصحيح الراجح أن الجمعة تخرج، صحيح الراجح أن الجمعة تخرج، لأن الحديث حمال، الحديث ذكر أنه قال بصلاة الظهر لا الجمعة، وجعل السؤال مقيدا لهذا المطلق، جعل السؤال مقيدا، وقلنا بأنه يبقى المطلق على إطلاقه، لا سيما أنه قد عضده الأدلة أنه قال أبرده بالظهر لا الجمعة. وقد يشق على الناس في الجمعة اختلال الوقت سواء بالتبكير أو بالإبراد. قال والأصح اختصاصه ببلد حار، يعني الإبراد بالظهر ليس لكل البلاد وليس لكل العباد، بل للبلاد الحارة فقط، على أساس أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد على أساس أن الحر يكون شديدا فلا يستطيعون الصلاة، لكن غيرهم لا ينزل منزلتهم. والصحيح والثاني أنه لا يختص، وهو الراجح وإن كان المعتمد في المذهب، هو أنه يختص بالبلاد الحارة، والثاني هو الأصح أنه لا يختص، لأن التأذي بإشراق الشمس حاصل في كل البلاد، حتى في البلاد المعتدلة يعني يحدث الإيذاء بإشراقة الشمس يعني إذا كانت شديدة. قال وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، وجماعة مسجد ويسن، يعني إنه يقول يا معطوف على ويسن، ويسن جماعة مسجد يقصدونه من بعد. طبعا جماعة مسجد يبقى معنى ذلك أن الجماعة عند في المذهب أنها سنة، وهذا الراجح الصحيح بأن المعتمد في المذهب الشافعي بأنه سنة، المعتمد في المذهب الشافعي بأن الجماعة سنة، أن الجماعة سنة وليست بواجبة، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في مؤخرة المسجد فقال له لم لم تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ قال صليت في رحلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن صليت في رحلك ثم جئت المسجد فوجدتهم يصلون فصلي معهم، وإن وجدتهم يصلون فصلي معهم، هي لك نافلة ولهم فريضة. وأيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال من توضأ فأحسن وضوء إلى آخر الحديث على الثواب، بأنه إن صلى منفردا أو صلى جماعة. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قال وجماعة مسجد يقصدونه من بعد. وأما من قال بحديث أتبان من أودال على أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعمى فقال واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بألا يذهب إلى المسجد أذن له ثم أعاد عليه السؤال مرة ثانية فقال له تسمع الأذان؟ قال نعم. قال إذن فلبي. وهذا الحديث منسوخ لا عمدة لهم فيه، منسوخ بحديث أتبان بن مالك لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر بصره ويريد أن يأتي إلى بيتي فيصلي ركعتين وبصلاة الركعتين يعني يتخذ هذا المكان مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتيك بإذن الله، فأتاه هو أبو بكر وبعض الصحابة، صنع لهم طعاما، فقال أين تريد أن أصلي؟ فابتدأ بالأهم أولا فصلى في مكان وصلى الناس معهم حتى سألوا عن مالك بن الدخشم الحديث الطويل. لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ولم يقل له تسمع الأذان إذن فلبي. فقال وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، يعني يمشون إليه في الشمس، فإن كانت الشمس حائلا بين المشي والذهاب إلى المسجد فيسن لإمام المسجد أن يبرد بالصلاة حتى تجتمع الناس إلى جماعة المسجد. فقال وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، لأنه سيكلفهم ويكون فيه كلفة ويكون فيه شدة وعليهم أن يمشوا في هذا الحر الشديد للوصول إلى المسجد وجماعة المسجد. فيسن هنا الإبراد بالصلاة. وكما قلنا القول الثاني لا يختص بذلك يعني بلاد الحارة لظاهر الحديث. وفي حديث عن أبي ذر رضي الله عنه وارضانه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد، قال بلال ذلك أبرد يعني انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء، يعني لابد من إدراك ركعة قبل خروج الوقت حتى نقول هو أداء. قال وإن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء. وهذا القول هو المعتمد في المذهب بأن وقوع الركعة به يدرك الصلاة، إذا أدرك من صلاة ركعة أدرك الصلاة. وهذا لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وتجريه هنا على رواية لأبي هريرة في السنن جاءت تصريحا على الجمعة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فإذا هذا القول المعتمد في المذهب. والقول الثاني أن الجميع قضاء اعتبارا بآخر الصلاة، يعني النظر هنا محله لآخر الصلاة وهذا ضعيف. والثالث في ذلك وقع إذا وقع ما وقع في الوقت فهو أداء وما وقع بعده فهو قضاء. وقد قال الشيخ أبو حامد يرجح ويقول هذا قول عامة أصحابنا. والقول الرابع إن أخر بعذر وأدرك ركعة فأداء وإن أخر تفريطا فكله قضاء. والراجح الصحيح المعتمد في المذهب هو ما قاله المصنف رحمه الله تعالى إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فالجميع قضاء. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. عموما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، يعني أدرك هذه الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن جهل الوقت اجتهد. من جهل الوقت اجتهد. طبعا كلام اجتهد هنا ليست للمقلد، اجتهد هنا لمن أوتي آلة في الاجتهاد. من جهل الوقت اجتهد، وهذا تركيز. والاجتهاد يكون بالوجوب، يجب عليه أن يجتهد، أدخل وقت الصلاة أم لم يدخل وقت الصلاة. قال ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه. بورد ونحوه الأصل فيها بأنه يقصد بذلك كمثلا رجل يعني عنده صنعة كالحياكة مثلا، الخياطة مثلا، وأنه يخيط الثوب في وقت كذا، وهذا الوقت يشير إلى الصلاة. هذا الوقت يشير إلى الصلاة، يعني مدة معينة. أو ورد القراءة أنه يقرأ خمسة أجزاء، هذه خمسة أجزاء هي وقت ما بين الظهر إلى العصر. أو وقت الأحاديث، يقرأ أحاديث معينة فإنها يقرأ الأحاديث، وهذه الأحاديث يقرأها مثلا من المغرب العشاء، يقرأ 100 حديث أو يقرأ 200 حديث، 500 حديث هم. فهو هذا ورد، هذا الورد يوقته بتوقيت فيقدر الصلاة لها. أصل التقدير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الدجال فيكم 40، فيمكث فيكم 40 يوما، يوم بسنة، ويوم بشهر، ويوم بأسبوع، وباقي الأيام كباقي أيامكم. فلما قالوا يعني هل يكفينا في اليوم بسنة صلاة يوم، قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. وهذا الاجتهاد عند علمائنا واجب، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر. نعم، يعني إن تيقن أنه صلى قبل الوقت فهذه الصلاة لا تعتبر عند الله جل في علا، لعموم قول الله جل في علا، لعموم قوله جل في علا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول الله جل في علا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن تيقن صلاته قبل الوقت وقضى في الأظهر، إن تيقن صلاته قبل قضى في الأظهر، وقوله في الأظهر دلالة أن هناك قول آخر. والثاني إذن قضى في الأظهر لفوات الشرط، ولأن الله تعالى جعل أمارة الصلاة وعلامة الصلاة دخول الوقت، فإن صلاها على قبل الوقت فقد أتى بها على غير ما شرع الله، على غير ما أمر الله جل في علا. والثاني لا قضاء عليه، لأنه قد عمل بما يستطيع اعتبارا بما ظنه يعني، وهذا إذا فات الوقت. أما إذا كان الوقت يعني باقيا وجوبا عليه أن يعيد. ووجهة النظر العلمية في القول الثاني أنه لا قضاء عليه بأنه قد أتى ما استطاع، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. والرد عليهم نظرا أنهم قالوا بأنه لا قضاء عليه اعتبارا بظنه أو بما ظنه وهو يتعبد لله بذلك، نقول لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، وقد أتى بعبادة خلا منها شرط شرطه الله جل في علاه، فقد أتى بها لا على الوجه الذي أمر به، فعليه القضاء، وهذا هو الآكد والأسد والأصح بأن عليه القضاء، بأن عليه القضاء. ثم قال المصنف ويبادر بالفائتة، وهذا سنتكلم عنه في مسألة قضاء الفوائت، نقف عنده يعني لأن هذه مسألة يعني خلافية حتى في المذهب، وهي مسألة من الأهمية بمكان، ونبين كلام المتقدمين، لأن البعض يقول بأن القول بعدم قضاء الفوائت إن تركت يعني تكاسلا بأن هذا قول شاذ، وهذا خطأ مبين. سنبين أقوال العلماء في هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. أو في أي سؤال تفضل. شو الفرق بين مسجد الجامع والمسجد؟ يعني مسجد الجامع هو المسجد الذي يجمع فيه. نعم، مسجد الجامع هو مسجد يجمع فيه، فيه جمعة. وهذا كالفرق بين المسجد والمصلى، هذا المسجد الجامع. طبعا هذه يدخل فيها المسألة. نعم. عز الدين أيضا قال كيف عليه القضاء والنبي لم يأمر عمر، والنبي لم يأمر عمر والمرأة التي تركت الصلاة لظنها الحيض. أما بالنسبة لمسألة، سؤال ممتاز والله، أما بالنسبة لمسألة المرأة اللي هي النفساء يعني التي تركت الصلاة من أجل الدماء، ليست الحائض، المرأة النفساء ليست المرأة الحائض. المرأة لم يأمرها وهي تقول كنت أسود شجا وجلست سنوات لا تصلي، لم يأمرها بالحيض للمشقة، بالصلاة للمشقة، لم يأمرها بالمشقة. ولذلك لما كان رجل مسيء للصلاة صلى أمامه مسيء للصلاة أمره بالإعادة، قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه يستطيع الإدراك. أما التي يعني تكرر الأمر عندها وبجهل لم تصلي سقط عنها القضاء. وعمر نفس الأمر في هذا الباب. نعم، يستفاد منه التمسك بالألفاظ. أي ألفاظ؟ في إيش؟ والحقيقة المقدمة. نعم هذا صحيح، هذا نرى بأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية ومقدمة على الحقيقة اللغوية، هذا راجح صحيح. جزاك الله خير.